كونه مستعيذ به هم يقولوا كويس. انا بقى مش هجيب لك رسول وانا مؤمن، انا هجيب لك واحد من قوم فرعون يدافع عنك. شوف ازاي اني عزت بربي، يقوم ربنا يقول له هجيب لك واحد منين؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون. طب ما دام مؤمن من آل فرعون مؤمن، طب المركب متداري ليه؟ ان كانوا يغلفون ايمانهم ليه؟ علشان ما عندوش قوه يصد بها الطغيان. يقوم يعمل ايه؟ يبقى الايمان في نفسه، الايمان في نفسه الى ان تاتي له فرصه يدافع عنه. طب ده المؤمن ده قاعد يقول كلام ده كلام الرسل منهج لوحده. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، نفسه يقول لك يكتم إيمانه من آل فرعون، نفسه ده هيقول ده بيقول يا وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومش عارف ايه كتمان ايه، ده هيقول اكثر من اللي بيقول الرسول، مفيش كتمان. يبقى لانه لو كان كتمانه من قوم فرعون ما كانش يقولوا يكتم إيمانه من آل فرعون، لان كتم تتعدى الى المفعولين بنفسه، كان يكتم إيمانه آل فرعون. ولا يكتمون الله حديثا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون لا يكتم إيمان، يمسك قال إيه بقى؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ألا فهو ما لقاش في دي حاجة أبدا، إزاي دي؟ دي تتغيص فرعون ولا لا؟ ألا ما علمت لكم من إله غيره تقتلين، لكن يقول أنت هتقتل الراجل اللي بيقول ربنا الله، طب إيه؟ سيبوه يقول اللي يقول. وقد جاءكم بالبينات من ربكم، شد حلبة بقى، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وحنفوا إنه كذاب، يبقى كذب على الله فعليه كذب، وإن يكن كاذبا فعليه كذب، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى الاحتياط إننا ما يعمل إيه؟ إننا ما نقتلوش. معنى ذلك يعني نخلي كل واحد يلحد ونقول كلام، نقول دين، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. لا، لازم نقدر هنا إيه؟ على الأقل امنعوه أن يقول ولكن لا تقتلوه. امنعوه زي يجي الزنازقة مثلا في العصور دي ويتكلموا مش عارف إيه، أنا أقول إن يكونوا كاذبين فعلى مش عارف يقولوا كده؟ لا، إحنا لازم إيه؟ نمنعهم أن يقولوا. فكذلك يقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يرضكم. ده معناه نتركه يقول لا، خلوه ما يقولش. هذه أول مرحلة، يعني امنعه أن يكون موجدا لحدث يضر مسألة، إنما ما تقتلوكش. زين يقول إن يكن كاذبا كأنه يريد أن يستبقي حجة الحق لعله توجد آذان تنصره. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ده فعل في فرعون كله. إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف إيه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى لن يترك احد يكذب عليه، مش ممكن يترك. ليه؟ لانه ده يبقى تدليس في منهج السماء، ما يتركش واحد عشان ايه. ولذلك كل من واحد يدعي النبوه تلاقيه يتفزع على طول. ليه؟ لانه ما يصحش ان واحد يدعي النبوه وربنا ايه، لان الحق قال انا حنصر رسلي والذين امنوا وجندي هم الغالب. فلما يجي واحد يكذب مش ممكن يهدي ربنا. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، في ملك أحسن من أنكم مدعين الألوهية وعاملين كذا وعاملين كذا وظاهرين في الأرض وعاملكم مش عارف إيه وبتاع. طب ما يمكن الرجل الصادق والله ذلك يجي لكم ببينات أو بقوة أقوى يضيع لكم الحكاية دي، فاستبقوا ولو الضلال اللي أنتوا عليه ولا تدخلوش في المسألة العميقة. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ بأس الله حين ينصر رسوله يبقى لازم يمين يدمر المخالف. مين اللي هينصرنا؟ فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ شوف فرعون بقى ولده، قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، يعني كلامي هو اللي إيه؟ كلامي هو اللي يمشي. وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هل هو هيهدي لايه؟ لسبيل الرشاد. وقال الذي امن ما تبوش يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب. يعني كان كلمه فرعون برضه ما صدتوش عن انه ايه يمضي. فقال لهم كنت يعني بتقول الكلام ده وانتم ظاهرين في الارض، انتم لستم اظهر في الارض ممن سبقكم في مواكب الرسل من اول نوح، وبعدين والى ثمود اخاهم صالحا، والى عاد اخاهم ايه كل واحد، وبعدين اللي كذب الرسل ربنا ور فيهم الكون العجب، فكلا اخذنا بذنبه مش كده. فمنهم من ايه من ارسلنا عليه حاصب، ومنهم من ايه اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الايه، ومنهم من اغرقنا. وبعدين يقول برضو راجع قال لهم خدوا بالكم من دي، وكانوا انتم لازم تاخدوا لكم عبره من هؤلاء، وعبره من هؤلاء اللي لهم اثار في الارض اقوى منكم. وما دام لهم اثار في الارض اقوى منكم يبقى لازم تعرفوا ان اثارهم ما نفعتهمش. طب وليه اثار؟ هم قال لك ده ربنا ابقى الاثار دي عشان تبقى عبره وعظه لمن يراها. ولذلك يقول وانكم لتمرون عليهم ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين بلي. لو انتمست اثارهم ما كانش يبقى في حجه واضحه. اذا فبقاء الاثار الى الان واكتشاف اثار جديده كل يوم علشان يبين لنا ايه؟ ان الذين وصلوا بطغيانهم الى ان يعملوا هذه الاثار لم يستطيعوا ان يحموا حضارتهم ولا نعرف ايه عمل بنوا الهرم ازاي. يبقى دول كانوا اكثر منكم قوه واثار في الارض وعمروها اكثر مما عمرتم. يبقى اذا ما دام حصل ده وله واقع يبقى خذوه قولا من رسول وخذوه واقعا في الكون. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. كلمة يوم مفردة وكلمة الأحزاب كل حزب قابل الرسول. يعني حزب مين؟ المناهض لنوح، والحزب المناهض لمين؟ لهود، والحزب المناهض لمين؟ مصالح. تبقى ايام الاحزاب ولا لا؟ ثم قال لك لا، الله جمع الاحزاب ولكنه وحد اليوم. ليه؟ لان العمليه بحدث متحد في الجميع وان تعددت الاحزاب للرسل. هو يوم الاحزاب مش ايام الاحزاب، لان لما نقول ايام الاحزاب يبقى ده له يوم بسبب وده له يوم بسبب، هذا هو سبب ايه؟ سبب واحد في مقام العقيدة وفي مقام تشريع الحق للخلق. نعم. مثل يوم الأحزاب. هات بقى بده يفسر مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. يعني ما أخذهمش هذه الأخذة ظالما لهم، ولكن ليكونوا عبرة واقعية في الكون لمن يعارض من يجيء من الرسل بعدهم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يبقى يوم الأحزاب ده كان في الدنيا، فكأنه حذرهم بالمصائب التي تأتي لهم في دنياهم كهؤلاء، وبعدين حذرهم بحاجة ثانية في يوم الجزاء. يبقى دي اليوم الفعل في الدنيا والثاني يوم الايه؟ يوم الجزاء. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. التناد يعني إيه؟ التناد مفاعلة من النداء، أنت تنادين وأنا نبيك. التناد يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أدي أول نداء يا أمة محمد يا أمة موسى، أدي يوم التناد، أدي واحدة. أو أن ينادي بعضهم بعض، وربنا ذكر دي في صور متعددة. فمثلا طب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. في نداء ثاني، ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو من ما رزقكم الله. الله، شوف شايف كده ابو جهل والثاني والثالث وقعدوا الطلاب كده نادي اصحاب الاياده الاعراف، والاعراف اللي هم جماعه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم ومع ذلك بيقوموا شمتانين في مين؟ شمتانين في الكفار. ونادى اصحاب الاعراف ايه؟ قد ادي نوع من الايه؟ من النداء. او الثلاث مش هو المناداه اللي النادي بعض، في كلمه اسمها ماده، ماده يعني شرره، وتناد يعني انت بتشرد ونشرد. ازاي ايه؟ ام قال لك يوم يفر المرء من ابي اخوه. طب هو لما يفر منهم هم اللي هيفيدوا اخوه ولا برضه هم يفر منه؟ يبقى فيه مفاعله في الهروب، ده هربان من ده وده هربان من ده، كل واحد مشغول بايه؟ كل واحد مشغول بنفسه. ودي بنقولها ليه؟ قال لك ان كنتم تظاهرون بعضا على الباطل في الدنيا فستفرون من بعض في الاخره. ساعة ما واحد كان صاحبه وعمال بيدله على الشر ويشوفه في الاخره بقى عدو، ولما يشوف واحد كان بينعزه يقول له كفر والله وعصتني بس انا اللي ما سمعت، يمدح هذا ويذم ايه؟ ويذم هذا. ويا قوم اني اخاف عليكم يوم السماء، يعني يوم النداءات او يوم الشرود والفرار من بعض، يوم تولون مدبرين. اهي مش التناد، تولون مدبرين ما لكم. طب يقول لك انا بحبك في القران لما يجيب لك لفظ بمعنى يحمل معنيين وبعدين يجيب لك انت ثاني يقول لك جمع بين المعنيين، يبقى حط التنادي اللي هو المنادى ويوم تولون مدبرين حط التنادي بمعنى الفرار. ولذلك لما تجد كلمه فاصله بين امرين اثنين بتقول دي تخدم هنا وتخدم هنا، لما تيجي سلطه الرحمن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. طب الشمس والقمر حاجات علويه، طب والنجم والشجر؟ قال لك الشجر ارض. طب والنجم دي ايه؟ قال لك النجم دي تمشي ويا اللي هو النجم العالي، والنجم اللي هو الزرع اللي ملوش ساق اللي مرفوع على الارض. تبقى كلمه النجم تمشي هنا وتمشي هنا. هنا بقى يوم استناد المنادى وبعدين يوم تولون مدبرين جابت ايه؟ يوم الفرار. ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. من يحكم الله على ضلاله حد شرب منه. ليه؟ قال لك لان ربنا حيمكنه ويساعده على الضلال، يساعده. ولذلك اذا احب العبد شيئا قال الله احببته يا عبدي ساغنيك منه. يعني واحد مات عزيز وقعد زعلان ومعقد الدنيا يقول له انت حبيت الحزن؟ مشيته؟ قال انا هبسطك وهكلم الحزن، كل ما يقدم اجيب لك حزن جديد، كل ما يقدم اجيب لك حزن جديد. ولذلك قول للناس سكوا باب الاحزان بمسامير الرضا، لانكم انتم ان عشيتوا الحزن هو رب بقى عايز بكم لمصلحتكم يجيب بكم الحزن. ولذلك قالوا الكافر حينما يصر على الكفر ويحبه يقول لك احببت يا عبد الكفر ساعينك عليه. طب اقول لك على ايه؟ انا هختم على قلبك، لا الكفر يطبع ولا الايمان يدخل، ابقى خدمتك ولا مش خدمتك؟ يبقى خدمتك. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ايه؟ من هذا. ولقد جاءكم كل دي المؤمن بيقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أهو بعد كذلك يضل الله من هو مشرك مرتاب. الحق سبحانه وتعالى يعينه حتى الكافر به بأنه يعمل له إيه؟ بانه يختم على قلبه علشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ايه؟ مش انت بتحبه؟ انا حدثني انت ايه؟ انت بتحبه. قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يعني السيره دي هتنفض. وبيقول احنا قلنا بقى لما بيقول لقد ولقد جاءكم يوسف من قبل، بيقولها لفرعون. يوسف لما جه ما كانش في فرعون. كان فيه بس عزيز. بيسموه ملك. ولذلك لما تقرا القصه بتاعت يوسف كانت كلمه فرعون ما جاتش خالص ابدا. ليه بقى؟ لما عرفنا بقى ودقانا في التاريخ وعرفنا نرجع الاحداث الى ازمانها ولا عرفنا ان يوسف كان في فتره ملوك الهكسوس اللي دخلوا عليهم ولغوا الفرعونيه وعملوا ملوك. ولذلك هقول لك وقال الملك، ما قالش فرعون، وقال الملك. يبقى اذا الفتره اللي كان فيها يوسف ما كانش فيها في ايه؟ فرعون، كان فيها ايه؟ ملك من الجبارين اللي هو من الهكسوس. ولذلك لما رجعت الفرعونيه ثاني بنو اسرائيل كانوا بيساعدوا الملك هو العزيز بتاع مصر ولا الثاني، فحبوا يضطهدوهم بقى لانهم ايه؟ لانهم كانوا بيساعدوا مين؟ ساعدوا ملوك. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم، وهل هناك جدل في الله ملوك سلطان يؤيد؟ ايوه الجدل القسمين، جدل في الله يعني في امر الله للاثبات، وجدل في الاخر من الطرف المقابل النفي. يبقى ما دام في جدل يبقى في واحد مع شيء وفي واحد ضد شيء. الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يتبع الله على القلب ليه؟ قال لك من عاشق الكفر بالله يعينه الله على الكفر ويروح قتله على قلبه ويصبع عليه عشان من غير يطلع الكفر يطلع ولا الايمان يدخل. طب في ايات الله احنا قلنا الجدل في ايات الله، الايات بتنفي على ثلاث معاني، ايات في الكون وايات لاثبات صدق الرسل في المعجزه وايات تحمل احكام الله. فيجادلون في اي شيء من هذه؟ أيجادلون في ايات الرسل اللي هي المعجزات ولا السحر؟ ما هم قالوا عليها سحر، ولذلك كان الرد عليهم من اهون الردود، ما دمتم عرفتم ان سحر فالذي سحر قوما ليؤمنوا به لماذا عز عليه ان يسحركم لتؤمنوا به؟ تبقى المساله مش نافعه. والايات الاحكام لان كل حكم ينزله الله على عباده يمنع طغيان جيل في جيل او فرد في فرد، وهذا يكرهه كل من يريد تسلطا في الارض وكبرياء فيها. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب متكبر، متكبر يعني ايه؟ المتكبر هو مفتعل الكبر، يعني ما عندوش مبررات الكبر ويتكبر. طب يعني ايه مبررات الكبر؟ الحديث القدسي اللي قلناه زمان في تقسيم المجتمع الى 12 قسم، 6 اقسام في قسم المحبوبيه وينقسموا قسمين حب وحب اكثر، هم 12 ايه؟ 12 قسم، المجتمع كله 12 قسم، 6 في مقام المحبوبيه. بس المحبوبيه دي لها ايه؟ قسمين، يحبك 3 ويحب 3 اكثر، يحبهم اكبر ويحبهم بس مش اكبر، وبعدين ايه؟ يبغضهم اكبر وبعدين ايه؟ يبغضهم ايه؟ اقل من الاخرين. وكان يبقوا 3 للمحبوبيه العليا و3 للمحبوبيه اللي اقل منها شويه، و3 لمين؟ للمبغضين قوي، و3 للمبغضين شويه. جايب المتكبر، قال لك المتكبر ده يدعي يعني دعوة انه كبير، اذا هو مش كبير، ما دام متكبر بيفتعل ان يكون ايه؟ ان يكون كبير، هو مش كبير. ولذلك لك ان الله ايه؟ قال حديث القدسي وحب 3 ايه؟ وحبي ل3 اشد. يبقى 3 و3 كام؟ 6. طب ايه 3 اللي بيحبهم ويحب 3 اشد؟ ان احب الفقير المتواضع والغني المتواضع أشد، وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد، وأحب الغني الكريم والفقير الكريم أشد. يبقوا كم حاجة؟ أنا شئت. هات المقابل بقى، أبغض سلاسا وبغضي لسلاس أشد. تقول كده أبغض الغني المتكبر والفقير المتكبر أشد، وأكره الشاب العاصي والشيخ العاصي أشد، وأبغض الفقير البخيل والغني البخيل أشد. يبقوا كم مرحلة؟ يبقى الإيمان بقى المجتمع اللي عايزين المجتمع إيمان صرف يبقى إيه؟ غنيه متواضع مش كده؟ وفقيره كريم وشبابه طائع. أدي أرقى مجتمع. المجتمع اللي بعده بقى الإيه؟ أنت عارف أنت تقدر من ساعات كده بقى في إيه؟ تسويهم وتبدل إيه؟ تبدل الأحكام. طيب. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طب يقول لك طيب المتكبر اللي هو بيدعي ما عندوش مبررات الكبر، طب ولو كان عنده شيء من مبررات الكبر يقول له نقصه في حاجه واحده، انه تكبر بشيء غير ذاتي فيه من الممكن ان يسلب عنه، تكبر بعفيته ممكن ان تسلب. يبقى برضه انت ادعيت الكبر لأنك تكبرت بشيء ليس في ذاتيتك بل هو موهوب لك وهو عرض بالنسبة لك. وأيضا المتكبر إذا وجد إنسان أكبر منه يتضاءل في كبرياءه. فلو أن المتكبر يرى ببصيرته كبرياء ربه لما تكبر. لذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان، هيدخل بقى في الله، ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى. ام اكن هو الصرح هيوديه للاله؟ والله يا اخي الاله اللي نشوفه في الصرح ده ما ينفعش يبقى اله خالص. واني لاظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. ولم يظل كذلك ولكنه يعلو يعلو ليفضح الله امره في يوم الايه البحر ويوم الايه يوم الغرق. وقال الذي امن يا قوم، شوف بقى شوف مجد الامن ده قال كلام ايه رسول بيدي منهج. طب يسكت فرعون عليه ايه؟ يسكته عليه أخذ من ضم إن للحق قولا. ساعة ما واحد يتكلم به ويتقمصه بحق يبقى ربنا هو اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم محدش يقدر يعارضه. وارد الرحمن لا يعارض وإنما يعارض وارد البشر، لأن وارد الرحمن مش ممكن فيه قوة ثانية. يعني مثلا ربنا لما قال الأم أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إيه؟ فإذا خفت عليه فألقيني في اليم بالله تيجي تقول للمرأة كده لما تخاف على ابنك ترميه في البحر. الله قال لك جوارد من الرحمن لا يعارض. ما بديش قضية أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. وارد الرحمن إيه؟ مش ممكن يعارض. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، أي في إيه؟ في شيء إن كنت تمنعوه بس من أنه يتكلم بس ما تقتلوش. أمل أن يجيء قوم لهم آذان مفتحة عشان يسمعوا. اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. جيبت الفتنه على ان كل انسان في احداث الحياه معه لا بد ان يخدم غايه، ويشترط في الغايه التي لا تخدم ان لا يكون بعدها غايه اخرى. فإن كان بعدها غاية أخرى تبقى مرحلة. الولد اللي بنعلمه عشان ياخد الأدبية، أخد الأدبية في الإعدادي دي هي غاية الإيه؟ الدراسة الأدبية. إنما بعدها نوديه ثانوي. يبقى إذا الأدبية مش غاية. دي مرحلة من الغاية. وبعدين هنوديه الثانوية، برضه الثانوية مش غاية. لأن ما دام الشيء له بعد ما يبقاش غاية. إنما الغاية هو التي ليس لها بعد. الغايه التي ليس ايه؟ الغايه النهائيه دي. طب انهم الدنيا دي كلها متاع. انما الغايه الحقيقيه هي الآخرة. ليه؟ قال لك لأن الثلاثة يجب أن ينظروا نظرة. يقول لك مثلا الإنسان عمره مظنون في الكون، يعني مفيش له كمية كده يعيش بلا، ولذلك أبهم الله أجل الموت. قالوا والإبهام أرفع درجات البيان، لأنه حين يبهمك ما يبينش سبب ولا زمان ولا مكان، كأنك تنتظره في أي لحظة، يبقى تملي على إيه؟ على بالك. ولذلك يقولك الموت سهم مرسل إليك، مرسل انتهى، بس عمرك بقدر سفره إليك، بس عمرك بقدر سفره إليك. وبعدين تقول الله فأنا مخلوق، يعني مخلوق للكون جامد، أو شمس وقمر ونجوم وسحاب ومطر وهواء وأرض عمالة تطلع لي زرع كل وضع فأتي كله. أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان، أنا الذي أفنى وتبقى هذه الأكوان. الشمس من يوم قام هي الشمس، والقمر هو القمر، والهواء هو الهواء، والمية هي المية. أنت فاكر إن حاجة من دي تنقص؟ ده من يوم ما اتخلق فيها في المية كده. نضرب مثلا بالمية، مثلا المية اللي بنشربها الواحد، افرض إن أنا شربت طنين مية في حياتي، خرجوا منه في فضلات الأذن والأنف والمسعبون وكل ده والعرق وده، خرجوا وبقي فيه على قدر ايه 9 من 10 من وزنه، ولما موت ايه اللي يحصل؟ يتبخروا شويه دول ويطلعوا تاني. الله، اكيد الماء اللي خدتها من الكون ايه رجعت تاني. يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص، وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص، انما تيجي الورده مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضاء وناعمه كده ولها ريحه، وبعدين تقطعها تثبت. اول ما يذهب منها المائيه، يعني اللي خدته من الميه ايه يتبخر ويطلع، واللي خدته من الرائحه يروح، وبعدين يبقى شويه البتوع المنشفين دول يروحوا ماده عضويه في الارض. لما نزرع ورد بقى يوم يبتدي ياخد ايه ميه ثانيه وريحه ثانيه. الكون كله عباره عن تغيرات في متحد، تغيرات في ايه؟ في متحد، مفيش حاجه بتجيب في الايه. أو ما نقول يا سلام بقى الشمس مخلوقة ليه؟ كل اللي في الأرض مسخر لك ليه؟ فقال طب والشمس تفضل إيه؟ تفضل كل لحد ما تقوم القيامة، وأنا موت وده يموت وده يموت وده يموت وده يموت. أما قال لك إزاي؟ أقول له علشان تفهم إن خادمك أطول منك عمرا، الخدام اللي بيخدمك أطول منك، مع أنك أنت المكرم، فكان يجب أن تقول لا، ده لازم لي عمر ثاني، والشمس تنتهي والهوى ينتهي كل حاجه، وانا ابقى موجود وهو في الاخره. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من سيد يبقى لازم انا ليا حياه اكثر من دول، انا ما انغرش لانها هي تفضل وانا بموت ونقول له لا، ده هيجي يوم تنتهي هي وانت اللي تفضل. حتى الموت ربنا يجيب المشكله وروح ايه؟ يروح ذبح الموت يقول ايه؟ ما فيش موت ولا فيش فوت للنعمة. الله، يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا أن ننظر إلى الغاية، ما ننظرش إلى الشيء اللي إيه؟ والغاية الحقيقية هي التي ليس لها بعد. تقول له أنت بتتعلم يا أخويا ليه؟ قال عشان أخذ الإعدادية. طب وتعلم عشان أخذ الثانوية وأخذ الشهادة وأخذ العالم، وبعدين أتوظف وأعمل لي مركز وأتجوز وأتقلب، وبعدين الله يجزئ له وبعدين يلاقي حيموت. أهدية للغاية اللي ما بعدهاش إيه؟ ولذلك يقول لك الغاية الحق هي التي ليس لها بعد. واللي مالوش بعد بقى هو إيه؟ الآخرة اللي هي إيه؟ خلود. نعم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ده اللي عليه الكلام بقى. ولذلك في آية ثانية يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة، ده مبالغة في الحياة، في الحياة كلمة إيه؟ حيوان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وما دام دار القرار اللي مستقر لأن مفيش عدول عنها بقى وهندخلها، لازم تعد لدار القرار دي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا سلام، انت هتعود اليه وبعدين انا يعني جبار عليه كله مش حاجه ده للسيئه هي. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. يبقى اذا من عمل لدار القرار ومن عمل لهذه الدار اللي يرزق فيها الانسان بلا حساب. يعني ايه بلا حساب؟ كلمة حساب تدل على انك تحسب الشيء حسابا، يعني تعمل لكل شيء حسبة. قال لك الاخر مفيهاش منه. ليه؟ لان لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب معناه بغير حساب من مين؟ محدش يحسبني لما اجي، ومش هديك على قد عملك، انا هديك اكتر شويه. محدش يبقى من غير حساب ولا لا؟ وياتي لك الامر من غير المجهول، يقول لك ده ما كنتش عامل حسابه، ده شيء جاري كده من الله. يبقى بغير حساب يعني طلاقه قدره، تعطي بلا حساب للمعطي من غيره، وبلا حساب مسبب منك، وبلا حساب على قدرك. شوف المساله الواضحه قد ايه. نعم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كلمة وهو مؤمن دي اللي فيها الوقت، كأن لا يمنع أن يعمل إنسان غير مؤمن يعمل عمل صالح زي الكفار اللي بيعملوا حاجات كويسة. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. يبقى من الممكن ان الكافر يعمل عمل ايه؟ صالح. طب يعمل عمل صالح ليه؟ قال لك داخل في زينه معارف، يقول لك للانسانيه. وعلى كان يبقى له ذكر وزور، بيبقى له ذكر وزور سنته، ويعملوا له تمثال ويعملوا له حفل التكريم ويكتبوا عنه ويعملوا الله الله. خد حظه ولا ما خدش؟ والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. شوف بقى كلمة ووجد الله عنده، لكنه فوجئ بوجود إله ما كانش في باله، كأنه لما عمل ما كانش الإله في باله. والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له. عملت للإنسانية تديك يا أخويا الإنسانية وتكرمك وتعمل لك تخليل وتبقى كتب ومش عارف ايه وحفلات تكريم وقلادات وكل يعملوا لك. عشان الانسان ياخذ اجره ممن عمل ايه؟ ممن عمل ايه؟ ما عملتش انا مسؤول لك انسان طبعا تسكت. ايقول الاسلام ان الناس اللي قدموا الانسانيه في امراض وفي كذا وفي كذا وفي امتاعهم بكذا وكذا وكذا دول يروحوا النار كده بتاعهم؟ فقلت لهم قولوا للفاي اصنعت ذلك وفي ذلك الله؟ فلم يجب. انت صنعت في بالك شموخ الانسانيه ومجد التاريخ وخلود الذكر، حصلت عليه ولا ما حصلتش؟ يبقى ربنا ما ضيعش عملك، بس وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منصورا. مين تعملوا كده وتتعبوا وتعملوا للدنيا وللناس وبتاع واحنا مؤمنين برضه بننتفع؟ ولذلك نقول كل الكافرين الذين يجهدون انفسهم في اكتشاف اسرار في الكون عشان يثبت انه هو مكتشف ومش عارف ايه وايه، يقول له دول بيخدموا مين؟ بيخدمونا. اخو بشر اخترعوا لنا المسجلات، بنسجل كتاب الله ولا لا؟ اخترعوا لنا الميكروفونات، بنسمع ولا ما بنسمعش؟ اخترعوا لنا مثلا النظاره، بنستفيد منها كما نستفيد من اي شيء في الوجود. ولذلك قلت قولوا لهم ان هؤلاء خدام حرف واحد من حروف القران. بيخدموا حرف واحد. ايه الحرف اللي بيخدموه؟ السين من قوله سنريهم اياتنا في الافاق. هم دول قدام السين اللي بيطلعوا الايه؟ الاشياء والاسرار اللي في الكون ويخرجوا يتعبوا ويعيشوا يا عيني ايه؟ في زهد وفي تقشف وقاعد عشان يبين لنا ايه؟ شيء من اسرار الكون. يبقى بيخدموا مين؟ بيخدموا السين في قوله سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. من عمل سيئه فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرزق ما به انتفع، الرزق ما به ايه؟ الرزق الناس بتتفعده على الفلوس والغير، لا يقول لك الرزق كل شيء تنتفع به، عندك عقل يبقى فيها رزق، عندك عقل وعلم ادي رزق، عندك علم بس ادي ايه رزق، عندك علم ادي رزق، عندك كل حاجة تنتفع بها فيها ايه اسمها ايه رزق. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا ومن غير الحساب في الجنة أنك تأكل ولا تتغوط. قال لك لا، لأنه يأكل بطهر خالقه، وما دام بيأكل بطهر خلقه بيحدي له على قد مقومات الحياة. فلما تقول حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبوش مؤن كثيرة ونجيبوش عشان يدوه، كانوا يعملوا حبوب ثم الحبة دي يأخذها ثم تديله غذاء طول الايه ويقعد يمكن 3-4-5 ايام مثلا ما يبقاش عنده فضلات. فإذا كان الخلق المخلوق عمل العملية دي يوم ربنا يديه علشان ايه يطعموا كل حاجة، ثم تطعموا عن غير حاجة الى الطعام. ولذلك نقول لك احسن نعمة في الوجود عليين في الجنة، عليين ليس فيها شيء من متع الحياة الا ان ترى ربك، لانك انت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال ايه اللي بعثوا له الخليفه، قال له احنا عندنا اشياء بدنا نسالك حاجه في الاسلام، انتم تدعون ان الجنه ناكل فيها ولا نتغوط. قال له ما هو ما العجب في هذا؟ ايه العجب؟ قال له ازاي الواحد ياكل ولا يتغوطش؟ قال له الطفل في بطن امه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى ما دام ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغدى بيطلع له فضلات؟ لو تكرت له فضلات لاحترق في بشيمته. جاب له مثل من الايه؟ من الايه؟ قال له وتدعون ان من ياخذ لا ينقص اللي قدامه، ياخذ ما فيه ما ينقص اي شيء يؤخذ منه لازم ينقص. قال له يا اخي اذا لم يكن له مدد يكمل نفسه. ما ليش مدد يكمل ايه؟ هاتي شمعة. جاب الشمعة. قال له اشعل. خلاص كده؟ قال هاتي امتك كلهم، كل واحد يجيب شمعة. فجابوا اللي عزيز. قال خذوا من الشمعة. لما اخذ منوره 20 شمعة ولا 30 قال له هل نقص من ضوء الشمعات الشيء؟ ما نقص. يبقى اذا اشياء ما تجيش على الايه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقول انهار الجنه وده خمر وده عسل وده لبن مش عارف ايه، ويقول لك اهل الانهار اللي انت بتشوفها دي لا خصوصا لها داخلين في بعض، ده كده طالع لبن ولا يختلطش ببعض، ما يختلطش ببعض حاجه برضه. امال تبقى جنه يعني ايه؟ لو كانت الجنه على مثال، ولذلك ربنا بيقول اوعوا تفتكروا الجنه اللي بقول لكم عليه ده مثل الجنه، بس انا برضه لما بدي لكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. فيها ايه؟ أنهار من ماء بس غير آسف. الماء لما يجي عندنا ويركن كده يتغير ذلك، يبقى ولا إنها مثل إنما مصفى من قدراته في الدنيا. يبقى إذا بيديك المثل ويصفي المثل من شوائبه في الايه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تعتمدهاش انت. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ ده تاخد انا بستعد اللي لسه لحد دلوقتي والله لم اهتدي الى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام. لا ازال ازاي سكت على هذا الكلام؟ والله يقول الكلام ده يسيبه. انا قلت ما لهاش حل الا حسبت مين الله. يستطيع ان يجمع بين الشيء ونقيه. يبقى هو بيقول الكلام الايماني دي وربنا يدخله في ودنه على انه مش كلام ايماني، ولذلك يسيبه يتكلم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه، يستفهم عن شيء مالي ليه انا بنيت من المجال؟ قال لك لان الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك، ولذلك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني الى النار، تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس له به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. ايه المقابله دي؟ لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، ما استجبت لي في اي حاجه. يعني ان كنتم تدعون على انني اظل على ايمان الايه او اؤمن بصدق او اي حاجه بقى هتعمى بقى، ده ملوش حاجه بقى. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار. المشرك ايه؟ المشرف على نفسه اولا، لان الاسراف معناها تجاوز الايه؟ تجاوز الحد. يبقى كل انسان له حد، هذا الحد اما ان يكون في المامورات واما ان يكون في المنهيات. الله يشرح القضيه بقوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وايات ثانيه تلك حدود الله فلا تقربوها. في الاوامر ما تتعداش الحد، وفي النواهي مش بقول لك ما تعملهاش، ما تقربش منه. ولذلك في تكليف الشيخ قال له ما تاكلوش ولا تقربه، قال لك لان من حام حول الحدى يوشك ان يوقعه. لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له دعوه في الدنيا ولا في الاخره، وان مردنا الى الله وان المشركين هم اصحاب النار. مشركين؟ طب في قضيتنا ايه؟ أم قال لك انت في الدين قد لا تستمع للدين وتلغي اوامره ونواهيه وتلغي الايمان بالله، انما انت زودتها او انت ما عملتش كده، انت ادعيت انك اله، يبقى اسرفت ولا ما اسرفتش؟ يبقى اسرفت. قوله فستذكرون ما اقول لكم، فستذكرون ما اقول لكم، يعني ان كنتم تكذبونني اليوم لاني اخرجكم عما اعتدتم من عبوديتكم لفرعون، بعدين هتذكروا انني كنت بقدم لكم، ستذكرون ما اقول لكم. وبعد ذلك قال وافوض امرا الى الله، وكانه استشعر ان الكلام اللي قاله دي هيحفظ عليه مين؟ هيحفظ عليه فرعون، ولازم هيبيت له اللي هو ينتقم منه، بس ما حدش ينتقم منه في المجابهه كده عشان يقول ده كل ما واحد مش عارف ايه. قال لك لا، وافوض امر الى الله، يعني ان كان قد بيت لي امر نتيج ما افضت فيه من شرح منهج الله وعدم ايذاء موسى والاستماع الى المنهج الحق لانه يديني عمل ينفعني في الاخره، وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. شوف بقى، فوقاه الله سيئات ما مكر، ما حصلش له حاجه. اهو ده اللي انا بستعجب بقى له، فوقاه. قال لك لكن اصل ربنا هو اللي وقاه، طب وانا هعمل ايه بقى؟ طب وانا هعلم. فوقاه الله، خلاص ما دام فوقاه الله يبقى ما تتكلمش بقى. يعني ما دام ربنا، ولذلك يقول لك الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ لذاته، انما الفعل بمقارنه فاعله. لازم تجيب الفعل العميق. الفعل يبقى واحد، انما يختلف الحكم فيه سعادة به او شقاء منه من فاعل لفاعل. انا قلت زمان ابقى انك تجلس وابنك دخل عليك ووشه جيك للدم، ما هو اول سؤال تساله له؟ الله. يبقى الدم في وجه ابنك لم يهج، ما عملتوش مصيبه الا لما تشوف مين اللي عمله. اذا فكل فعل لا يحكم على ذاته الا بضميمه فاعله. فايه الولد قال لي لعمي؟ اقول له طب انت عملت ايه عشان تعالى يا عم انت عملت ايه؟ والله انا قاعد لقيت الواد الاوتوموبيل ماشي والواد ده التروبس ماشي لحد من الشارع مسكته في الهيتش انا وشه. طب اصفر علمت فيه. طب وقال لك ده ابن فلان؟ واللي ما هم عدونا بقى واستفرد بيك ومن الله. اذا لم ترتب على الحدث فعلا سارا او فعلا محزنا الا بعد ان تعرف مين اللي فعله. ولذلك احنا حلينا بدي اشكال الاسراء اللي كانوا يقولون ساعه ما ربنا قال اعوذ بالله سبحان الذي اسرى سبحان يعني نزهته عن الزمان والمكان والمسافه لان مين اللي اسرى؟ الله مش محمد اللي سرى. لو كان محمد اللي سرى يبقى لنا كلام، انما من الذي؟ الله اسرى به. ولذلك احنا قلنا غيرنا انا لو جبت ابن الرضيع وطلعت به قمه همالايا أيقول واحد كيف يصعد ابنك الرضيع قمة ملاي؟ نقول دي ليه؟ لأن ما قلت الصعد ابنك أنا صعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ أقول كلمة فوقاه الله سيئات ما مكروا، يبقى معنى ما دام وقاه الله يبقى أي جبار هيقدر يعمل حاجة من حضرة الرضيع. لأن الفعل من الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قلنا زمان من أفوض أمر إلى الله إن هذه الآية استنبط منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول استنباطات القرآنية اللي استنبطها يقول عجبت لمن خاف. أي واحد يخاف من أي حال، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حال يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعقلها يقول إيه؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل شفت وابرت حتى عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله، فكأن القرآن لما يسمع اوعى تقول أفلام باثنين الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقلها يقول القلب بنعمة من الله وفضل لم ينزل سوء وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مضى وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع الى قول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء، قلت كل حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش قايل في سوره الكهف ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله، لاني سمعت الله بعقلها يقول ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. وعجبت لمن اهتم، والاهتمام معناه انه كبات صدر ما يعرفش سببه ايه، وانت ساعة تقول كده والله انا مش عارف بالدايم من ايه مش عارف. وعجبت لمن اهتم كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لاني سمعت الله بعقلها يقول ايه؟ قال ايه ربنا بعدين؟ عارف ان استجبنا له ونجيناه من الغم، ودي مش خصوصية له وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى إذن الإمام جعفر الصادق ادينا روجتة لمنغصات الحياة. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، تخاف من قوم ينكرون بك قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في غم دخل عليك كده ولا تعرف السبب قل لا إله إلا أنت سبحانك ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء من هذا، لا من الخوف ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الإيه؟ من طلب الدنيا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. ما دام فوض له يبقى يقيه ولا ما يقيه؟ نعم. وحاق باسم فوقاه الله منهم بألم المسألة، يبقى هو يقيه وايه ودوك ايه يرضي. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ قال لك الانسان منا له ثلاث اشياء، حياه اللي احنا فيها دي بعد ميلاده وحين يموت تبدا حياه جديده، الى ان يبعث في حياه البرزخ يعني، وبعدين يبعث يبقى كام حاجه الحياه بتاعتنا، وبعد ذلك حياه بعد الموت الى ان يبعث، وحياه بعد البعث. خلاص كم تحاق بآل فرعون سوء العذاب؟ طب يستنوا لما تيجي الاخره ام قال لك لا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يدخلوا آلة العرض أشد العجب. الله، يبقى يتم العرض على النار مش في الآخرة، ده قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى لازم يقع سنة منه هنا إدخال وفي عرض. طب تعال، إذا قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة العرض أشد العجب، يبقى بقي حياتين، يبقى الساعة خدت دي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب، أدخلوا آلة فرعون خدت دي. طب يبقى بقى يعرضون على الله، يبقى إمتى إن شاء الله؟ حاجة من اثنين، هي في الحياة الدنيا بتاعتنا دي يقيمها بعد الموت إلى أن تقوم الساعة، لم يعرضوا على النار في حياتهم الدنيا، يبقى لم يبقى إلا إيه؟ يبقى إذن زمن البرزخ اللي هو القبر، هذا هو ما يعبر عنه بعذاب القبر، يعرض عليه الحسنى، يبقى في عذاب الى ان تقوم الساعة، يبقى في عذاب الى ايه؟ يبقى ثلاث ايه؟ اول حياة لم يحدث فيها عرض لآل فرعون على النار، وبعث قال الله فيها ادخلوا آلة فرعون، يبقى لم يبقى الا زمن البرزخ، يبقى العرض في زمن الايه؟ في زمن البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلة فرعون أشد العذاب. الله، كلمة أشد العذاب يدل برضه على أن في القبر عذاب، يبقى في عذاب بس مش الأشد. ليه؟ لأن دوك بس عرض، إنما ده إدخال. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء اللي هم ايه؟ الاتباع اللي كانوا، احنا لكم تبع، فهل انتم ايه؟ مغنون عنا نصيرا من النار؟ يعني حتبقى زي ما يقولوا هناك ايه؟ انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ انتم احنا اتبعناكم، حتشيلوا عنا حاجة؟ ولذلك ربنا قال ان هو شائط مكيد خمسة في اتباع مضللين ومتبعين. يوم ربنا يقول لك يقدم قومه يوم القيامة، كيف يقدم يعني بقى هو قدامه؟ ليه؟ عشان لو هيجي متأخر يمكن لما يروح ده هيجي فرعون بقى يخلصنا. لا، ده هو قدامكم، ده هو ايه؟ قدامكم. الله، وبعدين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، نجيبه الاول كده عشان لو مرت لحظه هناك ما شافوش ولا ده هيجي بقى يخلصه بقى الاول. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها، نحن هو في الحمد، ان الله قد حكم بين العباد، وما دام الله قد حكم بين العباد فلا رد لحكمه. نعم. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله، ونادوا يا ملك برضو سناء نفسه السماء. وقال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن ينادوا الله ويدعونه، فخذوا الملائكة لمبعثوا الدنيا لهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني قطعة الحجة. قالوا بلى، نعم جاءتنا. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الحق يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا اللي هي برضه الآية الثانية ولقد سبقت كلمتنا عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن فإذا قلنا إذا رأيت قوم نسبوا إلى الإسلام وانهزموا إنهم لقد اختلت فيكم شروط جلدية للإسلام، وما دام اختلت لازم تاخذوا جزاءها في الدنيا لأن سنة الله ليس لها من تبديل.